سلسلتها ذكرني ولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح أصول ستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء 26 من شهر رجب للعام 37 بعد 104 و1000. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به سنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا هو الأصل الثاني من الأصول الستة التي جمعها الإمام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. هو كما بينا مقصوده في مقدمته أو تصديره لهذه الأصول أنها أصول قد غلط فيها أذكياء العالم رغم وضوحها، ورغم أن الله بينها في كتابه بيانا شافيا وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، رغم ذلك غلط فيها أذكياء العالم. من هذه الأصول هذا الأصل. الأصل الثاني أصل الاجتماع في الدين. فمما تواتر من الكتاب والسنة هذا الأصل، ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة بتواتر. من يتتبع كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ذلك. فمما جاء في كتاب الله الآيات التي تحض على الاجتماع والاعتصام والتي تنهى عن التفرق والاختلاف، كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، نعم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وكقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الذي تنهى عن الفرقة أو التفرق والاختلاف، فالتفرق والاختلاف هو حال أهل الكتاب من الأمم السابقة. فنهانا ربنا أن نكون مثلهم، ولذلك قال رب العزة أيضا: ولا تكونوا من المشركين، أي لا تتشبهوا بطرائق المشركين في التفرق من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه طرائق المشركين، ليست من ملة الإسلام، هنا ملة أهل الكفر والشرك. فالتفرق والتحزب هذه من ملة أهل الكفر والشرك أهل الضلال. فالذين يجيزون تفرق الأمة إلى أحزاب، هذا قال به عدد ممن مشار إليهم بالبنان، ممن يعني يظهرون في أعلى الناس أنهم دعاة إلى الله. كيف يكونون دعاة إلى الله وهم دعاة إلى التحزب والتفرق؟ هذه ليست دعوة إلى الله، هذه دعوة إلى الشر. ولا دعاة شر، ليس دعاة إلى الله. فحتى هذا المسمى لا يستحقونه والله. هؤلاء المشاهير الذين اشتهروا عند الناس أنهم دعاة إلى الله وهم يدعون إلى التحزب والتفرق تحت مسميات مختلفة يتلاعبون فيها بالكلمات، هؤلاء دعاة شر، دعاة على أبواب جهنم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة. هم دعاة فتنة ودعاة فرقة. فيصدق عليه ما قاله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الأصل، أنه لما صار على الأمة ما صار، صار الذين يدعون إلى اجتماع الأمة على منهج الحق وينهون عن التفرق والتحزب هم أهل البدع، هم أهل الفرقة. وصار الذين يدعون إلى تفريق الأمة إلى أحزاب ويجيزون هذا التفرق تحت هذه المسميات الحزبية هم أهل العلم وأهل الفقه، هم الفقهاء. يقولون أن أحدهم وفقيه الأمة، وهو والله من أكبر دعاة الفتنة. وبعد أن مزق الأمة في عدد من البلاد وعلى رأسها مصر يهرب، قام بالهرب إلى إحدى البلاد التي تأوي دعاة الفتنة ورؤوس الفتنة حتى يتم سلسلة الفتن التي أوحى الشيطان بها إليهم. هذا الرجل وغيره كثير ممن تفرقوا في بلاد الكفر وهم في داخل بلاد الكفر يدعون الأمة إلى التفرق والتحزب ويقولون هذه ظاهرة صحية. يقولون عن ظاهرة وجود الأحزاب التي تنتمي إلى الإسلام أو إلى الدعوة الإسلامية كما يقولون أنها ظاهرة صحية. وشبه هذا التفرق صلاح الصاوي وهو لم يعد رأسا في هذا الأمر ومن كبار خوارج العصر، يقول إن تفرق الأمة إلى أحزاب نحو حزب الإخوان المسلمين والتبليغ والدعوة والجماعة الإسلامية والجبهة الفلانية إلى آخره، هذا كما يقول هذا من باب الكليات في الجامعة الواحدة. بئس التشبيه. نقول له بل هؤلاء هذه الأحزاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، هذه الفرق والأحزاب كلها متوعدة بالنار إلا واحدة وهي المتمسكة بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الكتاب والسنة، هم السلف الصالح، هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. أما هذه الأحزاب وهذه الفرق فهم ليسوا على الصراط المستقيم، بل هم على جانبتي الصراط، على جانبتي الصراط. الشيطان على رأس كل سبيل من هذه السبل الشيطان يدعو إليه كما في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك ومحمد بن نصر في السنة، وقد أخرجه ابن نصر في السنة من عدة طرق عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قط خطا مستقيما في الأرض، وخط عن يمينه وشماله خططا صغار. ثم قال عن هذا الخط المستقيم: هذا سبيل الله، أي الصراط المستقيم. وقال نعم هذه الخطط الصغار وهذه السبل، أي الطرق أي الأحزاب، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فحزب الإخوان المسلمين على سبيله شيطان، بل شياطين، والله ليس شيطانا واحدا. هؤلاء شياطين، ومن رؤوس شياطين هذا العصر يوسف القرضاوي، والله تراه كأنه شيطان يتكلم، والعياذ بالله، وهو يحرض الناس على الفتنة وسفك الدماء، يحرض الناس على الفتنة وسفك الدماء، كأن الشيطان يؤزه أزا، كأنك ترى ذلك. فهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: رأيناهم رأي العيان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. والله هذا الوصف ينطبق على مثل يوسف القرضاوي ومحمد عبد المقصود ومحمد بن حسان وأبي إسحاق الحويني وصلاح الصاوي، إلى آخر قائمة دعاة الفتنة الذين ما كفتهم الدماء التي سفكت حتى الآن، لم تشفي غليلهم للأسف، لأنهم كأنهم صاروا كالإبل الهائمة في مسارح الشياطين. الشياطين شياطين الجن يستخدمونهم أيما استخدام، وهم في أنفسهم صاروا شياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. والله ما كفتهم الدماء التي سفكت في سوريا ومصر في أول الأمر وحتى الآن، وفي اليمن الآن وما زالت تسفك، وفي ليبيا، وفي شتى بقاع العالم، ونخص سوريا، لأنهم يعلمون جيدا أنهم هم الذين حركوا هذه الفتنة التي كادت أن تهلك الأخضر واليابس في هذه البلاد. وإن كان بلا شك الشيطان الآخر بشار هذا يعني عامله الله بما يستحق، هو بلا شك نصيري زنديق كافر لا نشك في ذلك، ولكن الإشكال ليس في بشار. بشار حالك حال فرعون، كحال فرعون. ماذا أمر الله عز وجل؟ بماذا أمر الله بني إسرائيل ومعهم كليمه موسى عليه السلام كي يسلموا من شر فرعون؟ وبأس هل أمرهم بالثورة على فرعون كما يقول هذا المخذول وهو من هؤلاء الشياطين الذين هم قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، هذا الذي يسمى بعدنان عرعور، والذي كشف حاله من أول الأمر، كاشف حال الحزبيين في زمننا ومفند شبهاتهم شيخنا ربيع بن هادي، لما كشف حاله من سنوات طويلة، ها هو قد فاق ما يعني كان يظهره في تلك الفترة، والآن يسمي هذه الفتن التي يعني تهز سوريا هزا أنه كفاح الشعب السوري للعدل والحرية، ويدعو بنفس شعارات الماسونية. هذا الرجل الذي يعد رأسا من رؤوس الفتنة هناك، عدنان عرعور، الذي رد عليه شيخنا ربيع بعدة ردود علمية قوية بينت فساد أصوله التي ينسبها إلى منهج السلف الصالح زورا وبهتانا. فهذا الرجل ينطبق عليه ما قاله الإمام محمد عبد الوهاب، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، هذا عندهم هو العالم، عدنان عرور ومن على شاكلته هم العلماء في سوريا الذين تؤخذ عنهم الفتوى، وهم دعاة حزبية وفتنة وفرقة ودعاة سفك دماء. والله ما كفتهم الدماء التي سفكت أمام أعينهم من النساء والأطفال والعجائز، ما حرك قلوبهم بكاء وأطفال الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم، فصارت قلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة. ورغم ذلك يتبجحون في وسائل الإعلام أنهم أن دماء الشعب السوري أن دماء الشعب السوري هي وقود الحرية والمساواة، وقود الماسونية. هذا الخبيث الذي يتكلم باسم الإسلام، والإسلام بريء من أصوله التي أخذها عن الماسونية، لم يأخذها والله عن كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أمثاله فهؤلاء بارك الله فيكم يصدق عليهم بلا أدنى شك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم من أجابوا إليه قذفوه فيها، وأن قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. القرضاوي ومن على شاكلته من رموز حزب الإخوان المسلمين، ناهيك عن رموز الفرق والأحزاب الأخرى التي قد نعرف بعضهم الذين قد نعرف بعضهم وقد لا نعرف بعضهم. هؤلاء كلهم ينطبق عليهم هذا الحديث، وهذا من دلائل النبوة أن ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع ورأيناه رأي العيان. هذا الخبيث الذي أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بأنه ينبغي أن يستتاب مما قاله من كلمات الكفر يوسف القرضاوي، وإلا وجب أن يقتله ولي الأمر ردة. هذا الرجل رأس في الضلال، وتحركه شياطين العالم من اليهود والماسونية والروافض لتدمير الإسلام والاستئصال ملة والاستئصال شأفة ملة الإسلام من بلاد الإسلام. ولا يتقي الله في هذه الأمة ولا ينزجر إلا أن يأخذ لو أخذ عزيز المقتدر أو أن يتوب عليه. فهذا الرجل يوسف القرضاوي يفتخر بأنه الذي حرك الفتنة في كل بلاد الإسلام، يفتخر بأن هذه الدماء التي سفكت وهي بالملايين في رقبته. هنيئا له هذا الميراث الذي يسأل عنه بين يدي الله. الله مسكين يفتخر بأن هذه الدماء التي سفكت منذ أن تحركت الفتن وزادت أنه هو الذي حركها، حركها بناء على ما أملته عليه شياطين وأهل الكفر من اليهود والروافض والنصارى في أمريكا. يفتخر بهذا. فهؤلاء للأسف حتى الآن للأسف، وهذا الذي يعني يحزن القلب إن كان الأمر ليس عجيبا، هم العلماء في أعين هؤلاء الجهل أو المغرر بهم من هذه الأمة. فصار الذي يقول بهذه البدع وهذا التحزب هو العالم، هو العالم الفقيه. فيقولون العلامة الفقيه يوسف القرضاوي، العلامة الفقيه محمد عبد المقصود والتكفيري القطبي وتكفيري القطبي، وهم دعاة فتنة ودعاة سفك دماء ودعاة بدع وأهواء وضلال. وفي الجانب الآخر صار الأمر بالاجتماع في الدين، يعني نحن إذا دعونا أو العلماء إذا دعوا إلى الاجتماع في الدين صاروا يلقبون العلماء بأنهم ما بين زنديق ومجنون. العلماء هم الزنادقة ودعاة الشر والفتنة هم العلماء. فانقلبت الموازين سنة الله عز وجل. فهذه العبارة التي ذكرها الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى منذ أكثر من 200 سنة وكانت موجودة في عصره لمن عاصره هي موجودة الآن يعني بما هو أوضح وأكثر. فصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. يعني العالم الذي يدعو إلى الاجتماع في الدين وترك هذه الأحزاب في أعين هؤلاء المعمى أبصارهم الذين عميت أبصارهم زنادقة ومجانين لأنهم يدعونهم إلى ترك هذه الأحزاب. فاعلموا هذا بارك الله فيكم واعتصموا بحبل الله جماعة ولا تفرقوا واثبتوا عباد الله اثبتوا عباد الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر وبين بقوله ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. فاسألوا ربكم الثبات وحسن الختام وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.